أيضا تقول يقول البعض لدينا إن اللبان لا يفطر، فهل هذا القول صحيح؟ ليس بصحيح. اللبان إذا كان يعالجه يبلع ريقه هذا شف الطعام، لأن له طعم وله ذوق مثل يمر على الحلوى يفطر. أما لو جعله في شريط ملف ظهر ولا بلع شيء لا يضر، بعد ما دام يعالج ويبلع هو مثل يعالج الحلوى أو التمر ويبلع. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.